هذه القصيدة إهداء من الشاعر راشد بن محمد الجحفة إلى خاله محمد بن تركي الجحفة. أداء المنشد نواف بن جرير. ليا صار في خالي محمد شعر وسهاب، فأنا شاعر توزان بدعه ومواله، أنا الشعر تايب وشعر ما عنه تواب. ليا صار يطرق فيها للمات والطالة، ليا صار في خالي محمد شعر وسهاب، أنا شاعر توزان بدعه ومواله، عن الشعر تايب والشعر ما عن تواب. ليا صار يطرق فيها للمجد والطالة، هل المجد مالي عن ذكر مجدهم مجناب، ومن حق نجد ليا تباهيت بالطالة، وأنا مكسبي في شعري حد واللي شلف ذياب، يا ابن غانم متعب الوقت وجياله، ما اقول اني اللي يقضي العمر في المحراب، ولكني اللي قاوم الوقت وهواله، فقير ومعوذ من عن الوقت وسط تراب، خذيت الشعر طيش وتعلقت بحباله، وانا كان منهكني زماني وراسي طاب، يقولون لا طاب ولا الطاب من خاله، افاخر بها الاصحاب وادحام بها الاجناب، عسى الله يكثر بي عتيبه من اشكاله، انا ما ذخرت غير للماقف الغصاب، ليا صكت العسرات دقيت جواله، حديث المجالس كل ما عدى والاحزاب، ليا عدت الاحزاب عدوه بالحاله، مخاوف وطنها الليالي من الارهاب، ومخاوف عيال القوم عداوة امثاله، مقدر على كف المراجل بدون اتعاب، تقول المراجل بين الأسلاف تسعى له، بطون العذارة لو تضاعف من الانجاب، حرام النهن يبطن ما جاب انا مثاله، مريض الكرم ما طبه الكاي والعشاب، ليا صار ما يدحم هل البطش بسباله، مرى فيه جفت عقب لوعة وعقب غياب، وكم خايع ينزف على جارها وباله، ولا تلحق فعله قصايد فخر وعجاب، تبختار على عرش سلاطين بفعاله، عليها المدايح والجزيلات تعوج رقاب، تقول ان كلمة نعم ما خلقت اللاله، ليا صار في خالي محمد شعر وسهاب، انا شاعر توزان بدعه ومواله، عن الشعر تايب والشعر ما عن تواب، ليا صار يطرق فيها للمجد والطاله، هل المجد مالي عن ذكر مجدهم مجناب، ومن حق نجد ليا تباهيت بالطاله، وانا مكسبي في شعري حد واللي شلف ذياب، يا ابن غانم متعب الوقت وجياله، ما اقول اني اللي يقضي العمر في المحراب، ولكني اللي قاوم الوقت وهواله، فقير ومعوذ من عن الوقت وسط تراب، خذيت الشعر طيش وتعلقت بحباله، وانا كان منهكني زماني وراسي طاب، يقولون لا طاب ولا الطاب من خاله، افاخر بها الاصحاب وادحام بها الاجناب، عسى الله يكثر في عتيبه من اشكاله، عسى الله يكثر في عتيبه من اشكاله، انا ما ما ذخرت غير للماقف الغصاب لي صكة العسرات دقيت جواله عندي ذا المجالس كل ما عدوا الأحزاب لي عدت الأحزاب عدوه بالحالة مخواف وطنها الليالي من الإرهاب ومخواف عيال القوم عداوة مثالة مقدر على كف المراجل بدون تعب تقول المراجل بين الأسلاف تسعى له بطون العذارة لو تضاعف من الانجاب حرام انهن يبطن ما جاب انا مثاله مريض الكرم مطبه الكاي والعشاب لي صار ما يدحمها للبطش بسباله مرى فيه جفت عقب لوعى وعقب غياب وكم خايع ينزف على جارها وباله ولا تلحق فعله قصايد فخر وعجاب تبختار على عرش سلاطين بفعاله عليها المدايح والجزيلات عوج رقاب تقول ان كلمة نعم ما خلقت اللالة تقول ان كلمة نعم ما خلقت اللالة تقول ان كلمة نعم ما خلقت اللالة